باب الهمزتين من كلمة. ثانيهما سهل غنى حر من حالا وخلف ذي الفتح لا وأبد الجالا خلفا وغير المكي أن يؤتى أحد يخبر أن كان را واعلم حبر عد وحققت شم في صبا وأعجمي حميمة صحبة أخبر زد لومي غص خلفهم أذهبت مثل حزكافا ودنثانا إنك لا أنت يوسفا وإذا ما مت بالخلف ماتا إنا لا مغرمون غير شعبة أئنكم العرافي عن مادا أئن لنا بها حرم على والخلفاز آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص رويس لصبهان أخبيرا وحقق الثلاث للخلف شفا صف شم آلهاتنا شهد كفا والملك والأعراف لولا أبدلا في الوصل وانزر وثان سهلا بخلفه أئنا لنعام اختلف غوث أئنا فصلت خلف لطف أأسجود الخلاف مز وأخبيرا بنحو أئذا أئنا كررا أوله ثبت كما الثاني ريدي إذ ظهر والنمل معنون زيدي رد كسوى أولاها مادا والساهرة ثانا وثانيها ضوبا إذ رمكورة وأول الأول من ذبح كاوى ثانيه مع وقعت رد إذ ثاوى والكل أولاها وثاني العنكبا مستفهم الأول صحبات خابا والمد قبل الفتح والكسر حجر بانثق له الخلف وقبل الضم ثر والخلف حزبي لذ وعنه أولا كشعبات وغيرهم دد سهلا وهمز وصل منك الله آذن أبدل لكل أوفى سهل واقصرا كذا به السحر ثانا حزو البادل والفصل من نحو آمنتم خاطل إما تنسهل وابدل حط غنى حرم ومد لاح بالخلف ثانا مسهلا والأصبهان بالقصص في الثاني والسجدات معه المد نص أن كان أعجمي خلف موليا والكل مبديل كآسى أوتيا.